نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية في هذه الليلة في هذا المجلس من المجالس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون زائدا في إيماننا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. أيها الإخوة، موضوعنا الليلة بعنوان تربية النفس على العبادة. إن الله سبحانه وتعالى قد امتدح أقواما بأنهم من العابدين، فقال عز وجل: وكانوا لنا عابدين، فأثنى عليهم لاجتهادهم في عبادة ربهم، وجعل الله الأجر للعابدين كاملا موفورا بما صبروا على عبادة ربهم. وضرب الله لنا الأمثال في القرآن من العابدين والعابدات، فذكر لنا من أنبيائه الذين كانوا يسارعون في مرضاته وعبادته رغبا ورهبا، وكانوا لله سبحانه وتعالى من الخاشعين. ولو أخذنا مثالا واحدا على نموذج من النماذج وهو مريم عليه السلام، مريم التي تكون التي كانت قدوة للعابدين والعابدات في القديم والحديث، التي كانت تقنت وتركع وتسجد. مريم التي وصفها الله بأنها من القانتين، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هذه التي اتخذت مكانا شرقيا شرق بيت المقدس تعبد الله، وكانت أمها قد نذرتها لخدمة المسجد، فقالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، وأعاذتها وذريتها من الشيطان الرجيم. ولذلك فما أحوجنا إلى التأسي بعبادة العابدين. ولا شك أن العبادة شيء شاق ويتطلب كثيرا من الجهد والتعويض والمجاهدة لحمل النفس على العبادة. وتربية النفس على العبادة نتكلم عنها من خلال بضع نقاط، ومنها العلم بها، ثانيا معرفة فضلها، ثالثا المسارعة إليها، رابعا الاجتهاد فيها، خامسا تنويعها، سادسا الاستمرار عليها، سابعا عدم إملال النفس منها، وثامنا استدراك ما فات، وتاسعا رجاء القبول مع خوف الرد. وكذلك من تربية النفس على العبادة تعويدها من الصغر وقراءة سير العباد والزهاد والانخراط في الأوساط الإيمانية. أما بالنسبة للعلم بالعبادة فلا شك أنه ركن مهم لكي تصح، لأن العبادة تتحول إلى بدعة إذا كانت بناء على جهل، فإنه لا يعبد الله إلا بالعلم. وعلى العلم وبنور من العلم، فإذا صارت العبادة من جاهل وقع في البدع، وهذا هو سبب وقوع الكثيرين ممن أرادوا التعبد لله والتنسك وقعوا في البدع. السبب هو جهلهم، ولذلك يخشى الله من عباده العلماء لأنهم علموا الشريعة وعلموا العبادة وطبقوا ذلك ومارسوا، وهذا أمر بدهي ومعروف. لا يعبد الله إلا بما شرع ولا يعبد بالبدع. وأما بالنسبة للمسارعة إليها فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ومرة قال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فأنت ترى أن لفظة المسارعة والمسابقة، وكذلك قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السعي، ووصف الله عباده الصالحين وهم زكريا وأهله بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه: التؤدة في كل شيء. وفي رواية: خير التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، فإنه لا تؤدة ولا انتظار، وإنما هو مسارعة ومسابقة. وهذه المسارعة والمسابقة تدل على عمق الإيمان في النفس، فإنه كلما تأصل الإيمان في النفس كان العبد إلى المسارعة في مرضاة ربه أكثر. ولما دنا المشركون من المسلمين في غزوة بدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال أنس راوي الحديث في صحيح مسلم يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فقال عمير: بخ، وهذه كلمة تطلقها العرب لتفخيم الأمر وتعظيمه، بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. ما قصدت بهذه الكلمة إلا وأنا أرجو أن أكون من أهل هذه الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض. قال صلى الله عليه وسلم، وهو الوحي: وحي يوحى، فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه. كانوا سراعا إلى طاعة الله. إذا نادى المنادي وأذن المؤذن وقد رفع أحدهم مطرقته ألقاها وراء ظهره ثم سارع إلى الصلاة، ثم الاستمرار عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربي عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكلمة ما يزال في هذا الحديث تدل على الاستمرارية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. وهذه المتابعة تفيد القيام بالشيء تكرارا ومرارا. وهذا المبدأ وهو الاستمرار على العبادة مهم في تقوية الإيمان وعدم إهمال النفس حتى لا تركن وتأسن، والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. ذلك أن بعض الناس إذا سمع خطبة أو شريطا أو موعظة يتحمس للعبادة، قد يتحمس للعبادة ويستمر في هذا الحماس أياما، ولكنه بعد ذلك ينطفئ حماسه ويعود إلى سابق عهده من الدعة والكسل عن العبادات والتقاعس عن الأعمال الصالحة. ولذلك فإن من التربية أن يعود الإنسان نفسه على الالتزام بقدر من العبادة يداوم عليه من الأعمال المشروعة. أما الواجبات فلا بد من القيام بها دائما، لكن المستحبات قراءة القرآن وذكر الله ونحو ذلك لا بد أن يعود الإنسان نفسه على القيام بشيء منها. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال أدومها وإن قل. أدومها وإن قل يعني أن المسلم مطالب بأن يستمر، وهذا معنى المداومة، أدومها وإن قل. وروى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه واستمر عليه. أما الاجتهاد في العبادة فإن الاجتهاد فيها من سيم الصالحين وصفات عباد الله المقربين، وقد ذكر الله في كتابه من اجتهاد أوليائه في عبادته أحوال عدة، فمن ذلك قوله عز وجل إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وبالإضافة للصلاة والقيام، ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تعالى عن عباده الصالحين أهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. والذي يطلع على حال السلف في تحقيق صفات العابدين والاجتهاد في العبادات فهو شيء يبعث على العجب والإعجاب ويقود إلى الاقتداء من أصحاب النفوس السليمة. ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه مرة فقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. وجب أن يجيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم، ما يريد المفاخرة بالأعمال ولا الرياء. من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة، فمن تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، وفي رواية ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. فإذا كنا نستطيع في يوم من الأيام لنجرب ذلك أن نصوم نصبح صائمين ونتبع جنازة ونطعم مسكينا ونعود مريضا ونتبع جنازة، فإننا في هذه الحال نشعر ولا شك بنوع من السمو في الإيمان والقوة في الدين بسبب اجتماع العبادات والاجتهاد فيها. ولا شك أن الصديق لما سئل لم يكن مخططا لأن يقوم بهذه الأعمال من أجل السؤال، وإنما كان ذلك يوما طبيعيا عاديا من أيام الصديق. وما سبق الصديق الأمة وكان في الفضل بعد نبيها إلا بأشياء من هذا القبيل وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يجتهدون في العبادة ويملؤون أوقاتهم بها، وهذه عبارة كانت تقال عن جماعة من السلف، ومنهم حماد بن سلمة على سبيل المثال. قال فيه الإمام عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا، ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. فهو بالغ للغاية، والنهاية في أعمال البر والعبادة، ولا يستطيع المزيد، فإنه مشبع ويومه ووقته مشبع بأعمال الطاعات والعبادات. ومن الأمور كذلك التي تدل على أن السلف رحمهم الله كانوا مجتهدين في العبادة ما نقرأ في سيرهم، أنهم كان لهم سبع من القرآن يختمونه كل يوم، سبع من القرآن، هذا حال الصحابة، يختمون القرآن في أسبوع، سبعة أقسام معروفة، يختمون القرآن في أسبوع، وكانوا يقومون الليل، وهذا معروف حاله في قيام الليل وقراءتهم للقرآن الكثيرة المتواصلة، حتى إن بعضهم ربما إذا أصبح رفع رجليه على الجدار ليعود الدم إلى الجسم من طول القيام. لكن كانوا يقومون الليل أيضا في ليالي الغزو وفي الثغور، في الصباح قتال وفي الليل صلاة وقيام، يذكرون الله ويتهجدون، حتى في السجن لو أدخلوه قاموا يصلون، يصفون أقدامهم تسيل دموعهم على خدودهم، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يخادع أحدهم زوجته كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أنها نامت انسل من لحافها وفراشها لصلاة القيام. وكان بعضهم يقسم الليل على نفسه وأهله، فيوقظ بعضهم بعضا متتابعين للصلاة، ونهارهم في الصيام والتعلم والتعليم واتباع الجنائز وعيادة المرضى وقضاء حوائج الناس. إذن أوقاتهم كانت مملوءة بالطاعة، وهذا مبدأ، هذا شيء مهم جدا، أن تكون الأوقات ممتلئة بالطاعة. لو حصل هذا لوصلنا إلى مراتب عليا، لوصلنا إلى منازل في غاية الرفعة والسمو. وكان بعضهم ينفق على عائلة، ينفق على عيال أخيه بعد موت الأخ بسنوات، ينفق عليه. فهؤلاء الذين كانوا يراعون جميع الجوانب، جهاد وأمر معروف ونهي عن المنكر، وعبادة وصلاة وقيام، وأمور اجتماعية، الإنفاق على المحتاجين وغيرهم، هؤلاء أهل الجنة، هؤلاء هم أهل الجنة فعلا. ومن الأمور كذلك عدم إملال النفس. ليس المقصود من المداومة على العبادات أو الاجتهاد فيها إيقاع النفس في السآمة وتعريضها للملل، وإنما المقصود عدم الانقطاع عن العبادة. والموازنة بين الأمرين تكون بأن يكلف المسلم نفسه من العبادة ما يطيق، ويسدد ويقارب، فينشط إذا رأى نفسه مقبلة، ويقتصد عند الفتور، يقتصد بمعنى يمسك الواجبات ويعمل ما تسمح ويعمل ما تطيق نفسه من المستحبات ولو كانت أقل من أيام النشاط، لأنها لقط أنفاس ليتابع العمل بعد ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، فسددوا وقاربوا، واستعينوا بشيء، واستعينوا بشيء، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فإذا لا بد من مراعاة النفس، إذا أقبلت أعطها المجال للزيادة، وإذا أدبرت النفوس لها إقبال وإدبار، لها ارتفاع وانخفاض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة، وفي رواية: لكل عامل شرة، يعني نهاية عظمى وقمة، ولكل شرة فترة تقابلها وتعقبها. وهكذا هكذا في ازدياد ونقصان، الإيمان يزيد وينقص وارتفاع وانخفاض. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، من كان في حال فتوره متبع للسنة موافق بحيث أنه قائم بالواجبات ممتنع عن المحرمات فهذا مهتدي، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، من كان في حال فتوره قائم بالواجبات تارك للمحرمات هذا على خير عظيم، هذا على خير عظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: القصد القصد تبلغه، الاقتصاد الاقتصاد في العبادة، بمعنى أنه يراعي نفسه فينشط وقت النشاط ويرتاح في وقت الفتور والتعب، لأنه إذا حمل على نفسه حملة واحدة شق عليه، وربما تركت العبادة وانقطع به الحبل. لكن لو أنه يعمل الواجبات ويترك المحرمات والمستحبات، يأخذ ما استطاع منها، إذا نشط زاد، وإذا فتر ارتاح. هذه الطريقة المثلى في العبادة. وقال البخاري رحمه الله: باب ما يكره من التشديد في العبادة. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت، تقوم وتصلي بالليل، إذا أصاب الفتور والتعب تعلقت بالحبل لتبقى واقفة وتظل قائمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا، رفض هذا العمل. قال: لا، حلوه، حلوا الحبل، أزيلوه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. هذه حكم وقواعد في العبادة مهمة لا بد من الانتباه لها، وإلا فإن عاقبة كثير من الذين يشدون على أنفسهم أو يشتدون على أنفسهم في فورة الحماس تكون إلى انقطاع. لا، حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم الليل كله ويصوم النهار متتابعا، سأله فأخبره وأقر أنه هذا ما يفعله فعله، فنهاه عليه الصلاة والسلام، وعلل ذلك بقوله: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، هجمت عينك ونفهت نفسك، معناها هجمت عينك يعني غارت أو ضعفت من كثرة السهر، ونفهت نفسك يعني كلت وتعبت وسأمت، وسئمت هذا التواصل المستمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. طبعا نحن نقول إننا لا نشتكي من قضية الذين يشتدون على أنفسهم في العبادات بقدر ما نشتكي من المفرطين في أنفسهم، من الذين قصروا في العبادات. أقول مرة أخرى، في هذا الزمن في الواقع الذي نعيش فيه نحن لا نشكو ولا نشتكي من الذين يشتدون على أنفسهم في العبادات بقدر ما نشتكي من قلة العبادات فينا ومن تكاسلنا عن العبادات ومن تراخينا في القيام بها ومن تقاعسنا عن أدائها ومن رغبتنا عنها وعن مواسمها وكأننا مستغنون عن الأجر. هذا الذي نشتكي منه أكثر. لكن من باب عرض الموضوع فهذه من الشمولية فيه، وإلا فإننا فعلا التقصير عندنا أكثر من الزيادة. الزيادة مضرة، لكن نحن نشتكي من التقصير أكثر، نشتكي من الكسل. ليست المسألة عندنا زيادة اجتهاد بقدر ما عندنا هي نقص وتكاسل. وكذلك من النقاط في هذا الموضوع المهم جدا، لأننا لا يمكن أن ننتصر على عدو ولا أن نواجه بدون عبادة. من النقاط فيه استدراك ما فات منها. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، كأنما قرأه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا فاته القيام من الليل بسبب مثلا غلبته عيناه بنوم أو وجع صلى 12 ركعة من النهار. يعني كان يشفع وتره الذي كان يريد أن يصلي في الليل ويصليه في النهار ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر بعد ارتفاع الشمس، يصليها ما كان يريد أن يصلي في الليل يصليه زائد ركعة، زائد ركعة يشفع. وفي رواية: كان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. ولما رأته أم سلمة رضي الله عنها يصلي ركعتين بعد العصر، حدثت قصة أن النبي إن أم سلمة، قصة في صحيح البخاري، جاءها ضيوف من الأنصار، النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر دخل وصلى ركعتين وهي عندها ضيوف، فلم ترد أن تترك ضيوفها، فقالت للجارية: اذهبي إليه فقومي بجانبه فقولي له، تقول لك أم سلمة: إنك نهيت عن الركعتين بعد العصر وأراك تصليهما، فبعد فإن أشار إليك فتأخري عنه. فجاءت الجارية وقفت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقالت له هذا الكلام، فأشار إليها فتأخرت الجارية وذهبت. بعدما فرغ من صلاته جاء إلى أم سلمة فقال: يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس، يعني بعد الظهر، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، السنة الراتب بعد الظهر، فهما هاتان. هل تركها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، وإنما صلاها. والحديث هذا فيه فوائد، منها جواز تكليم المصلي لحاجة، وأن الذي يكلم المصلي يقوم بجانبه لا يتقدم ولا يتأخر، وجواز الإشارة في الصلاة، وفوائد كثيرة أخرى ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح. الشاهد أنه قال لها: يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وفي رواية: وكان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعده، إذا فاتت 4 قبل الظهر صلاهن بعد الظهر. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وهذا هذه الأحاديث تدل على مشروعية قضاء السنن الرواتب، وتدل على مشروعية قضاء صلاة الليل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في صومه صلى الله عليه وسلم شعبان أكثر من غيره. لماذا كان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان أكثر من غيره، أو يصوم أكثر شعبان؟ لماذا كان يصوم أكثر شعبان حتى قالت بل كله؟ ذكر ثلاثة أسباب في تعليقي على سنن أبي داود. ابن القيم له تعليق نفيس جدا على سنن أبي داود، مطبوع مع شرح الخطابي. يقول وفي أشياء ليس فقه ابن القيم فقط في زاد المعاد وطريق الجرذين، في هذا الكتاب فيه فقه عظيم. يقول من أسباب إكثار النبي عليه الصلاة والسلام الصيام في شعبان أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فربما شغل عن الصيام أشهرا فجمع ذلك في شعبان ليدركه قبل صيام الفرض. يعني يخرج في سفر في جهاد، قد يمرض، فلا يصوم ثلاثة أيام من الشهر التي كان متعودا عليها، فمتى يقضيها؟ تتجمع من الشهور يقضيها في شعبان. هذا من الأسباب. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وهذا معروف. فلما فاته الاعتكاف مرة لعارض السفر اعتكف في العام المقبل 20 يوما، ولذلك عنون عليه البخاري الاعتكاف في العشر الأوسط، يعني أن الاعتكاف في العشر الأواسط من رمضان أيضا مشروع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته شيء ما يضيعه ويتركه لفواته، وإنما كان يستدركه، وهذا الاستدراك مهم في الاستمرار على العبادة. والحمد لله أن الشريعة فتحت لنا باب الاستدراك حتى يحس الإنسان أنه فعل، عوض شيئا فاته. وكذلك من الأمور المهمة في العبادة وتعويد وتربية النفس عليها رجاء القبول مع الخوف من الرد. فإن بعض الناس إذا عملوا أعمال وعبادات أصيبوا بنوع من الغرور أو الاغترار بالعبادة، وشعروا أن فيهم صلاح، أن فيهم صلاحا عظيما، وأنهم صاروا من أولياء الله. ولكن المسلم يخشى أن لا تقبل عبادته، فهو يجتهد ويلتزم بالسنة ومع ذلك يخشى على نفسه. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ يعني مثلا يعطون أشياء ويخافون من الأعمال السيئة التي فعلوها، يعبدون ويتصدقون ويخافون مما عملوا من شرب الخمر والسرقة مثلا؟ قال لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. لا يا ابنة الصديق، ليس ما ظننتي، ولكنهم الذين يسارعون في الخيرات منهم، ولكنهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة منهم، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. هذا الخشية هذه من رد العمل مهمة، والمؤمن يجب أن يعيش من الخوف والرجاء. مهما كثرت العبادة يخشى على نفسه لربما وقع في عجب أذهب أجرها، أو أصابه وقع في شيء من الرياء أو الاغترار. ثم إنه مهما عبد فلا يكافئ نعمة البصر، فأي شيء يظن بنفسه؟ ومن صفات المؤمنين احتقار النفس أمام الواجب من حق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد لو أن رجلا لاحظ أيها الأخ المسلم معنى الحديث هذا. لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة. لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاع في مرضاة الله عز وجل، كل عبادة متواصلة، لا نوم ولا أكل ولا شرب، كل عبادة متواصلة في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة، يعني بجانب ما يرى من الواجب عليه في النعم وحق الله يرى أن ما عمله هذا طيلة حياته من يوم ولد إلى يوم يموت يراه لا شيء بجانب حق الله. ولذلك لا يمكن أن يصيب الإنسان المسلم الغرور بالاغترار بالعبادة مهما كثرت عبادته، لأن من عرف الله وعرف النفس يتبين له أن ما معه من البضاعة لا يكفي ولو جاء بعمل الثقلين، وإنما يقبله الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وتفضله ويثيب عليه بكرمه وجوده وتفضله. ومن اللفتات الجميلة ما كان يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. لو علمت أن الله تقبل مني صلاة واحدة لكان عندي شيئا عظيما، شعرت بطمأنينة لو علمت أن الله تقبل مني صلاة واحدة، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ونحن نعمل ولا ندري يقبل منا أو لا يقبل، لكن يجب أن يكون عندنا ماذا؟ حسن ظن بالله أنه يقبلها منا، حسن الظن، لكن حسن الظن بالله أنه يقبلها منك إذا صليت إذا صمت، يجب أن يكون عندك حسن ظن بالله أنه يقبلها منك. لكن هل تقطع لنفسك أنها قبلت؟ لا، يعني حسن الظن بالله أنه يقبل ورجاء أن يقبل لا يعني أن تقطع لنفسك أنها قد قبلت. فإذا بقيت على هذا الشعور بين الرجاء وحسن الظن بالله أنه يقبل وبين الخوف من ردها عليك وعدم قبولها أو حبوطها لكان المسلم يعمل ويعمل وهو على خير عظيم. وكذلك من الأمور المهمة في التربية النفس على العبادة التنويع في العبادة، التنويع فيها. من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن نوع علينا العبادة، فمنها ما يكون بالبدن كالصلاة، ومنها ما يكون بالمال كالزكاة، ومنها ما يكون بهما معا مثل أي شيء، منها ما يكون بالبدن والمال مثل أي شيء. حج بيت الله الحرام تجتمع فيه العبادتان المالية والبدنية، ومنها ما هو باللسان كالذكر والدعاء. وحتى النوع الواحد ينقسم إلى فرائض وسنن مستحبة، والفرائض تتنوع والسنن تتنوع. هذه الصلاة فيها فرائض متنوعة في الوقت وعدد ركعات، وسنن الصلاة متنوعة، فيوجد سنن رواتب ويوجد ما هو أعلى منها في قول بعض أهل العلم وهو صلاة الليل، ويوجد ما هو أدنى منها وهو مثل صلاة الضحى والأربع التي قبل العصر، يعني بين الأذان والإقامة الأربع التي قبل العصر، يعني رحم الله امرئ أن صلى قبل العصر أربعا، فهذه سنة لكنها دون السنن الراتبة الاثني عشر بالمرتبة. وإذا التفت إلى هذا النوع داخل هذا قيام الليل لوجدته أنواعا متنوعة أيضا، فمنه تستطيع أن تصلي واحد وثلاث وخمس وسبع وتسع وواحد عشر، فتستطيع أن تصلي مثنى مثنى، وفي قول بعض أهل العلم في رواية يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا، أن تصلي أربعا ثم أربعا، ووردت رواية أنه يصلي خمس بتشهد وسبع بتشهد واحد وتسع بتشهد واحد. فإذا الكيفيات تتنوع. التحيات لاحظ معي، التحيات هذه صيغها متنوعة، الصلاة الإبراهيمية صيغها متنوعة، دعاء الاستفتاح متنوع الصيغ، دعاء الاستفتاح متنوع الصيغ. هذا التنوع يمنع الملل، هذا من رحمة الله. الصيام فيه معنى لا يوجد في الزكاة، الزكاة فيها معنى لا يوجد في الصلاة. وهذا التنوع العجيب في العبادات، الحمد لله أن عبادات هذا الدين ليست نوعا واحدا ولا متماثلا، وإنما هو متنوع تنوعا كثيرا، ولذلك يحصل التجدد في النفس فلا تمل وتنجذب وتستلذ بالعبادة. وسبحان الذي نوع، وسبحان الذي جعل أبواب الجنة منوعة على أنواع العبادات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري، من أنفق الزوجين في سبيل الله من أي شيء، من أي شيء، من الإبل، من البقر، من الغنم، من الذهب، من الفضة، من العبيد، من أنفق الزوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. الحديث طبعا أبواب الجنة منوعة، وأيضا في من أبواب الجنة الوالد، الوالد أوسط أبواب الجنة كما جاء في حديث أبي الدرداء، يعني بر الوالدين باب من أبواب الجنة. فتنوعت أبواب الجنة على أنواع العبادة، وهناك من يدعى من هذه الأبواب، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولعل ما يفسر ذلك الحديث المتقدم في عيادة المريض والجنازة والطعام المسكين والصيام. ما المقصود بباب الصيام وباب الصلاة؟ هل معناها أن المصلين يدخلون من باب والصائمين الذين لا يصلون يدخلون من باب آخر؟ لا، كل هؤلاء الذين يدخلون من هذه الأبواب يدعون، نقول يدعون حسب الحديث، يدعون من الأبواب المختلفة، كلهم من القائمين بالواجبات الذين يدخلون الجنة لا شك. لكن الذي يدعى من باب الريان المكثر من صيام النفل، والذي يدعى من باب الصلاة المكثر من صلاة النفل، والذي يدعى من باب الصدقة المكثر من صدقة النفل، وإلا فإنهم جميعا يصلون الفرائض ويصومون رمضان ويؤدون الزكاة الواجبة. لكن لأن بعض النفوس تستلذ عبادة دون أخرى، وتميل إلى نوع دون آخر، وقد تزيد فيه وتكثر منه، فالله جعل لهم بابا يدعون منه على حسب العمل الذي قد استكثروا منه في الدنيا. وإلا فجميع من يدعى ممن أدوا الفرائض بطبيعة الحال. وهناك أناس يتقنون فن الجهاد ويحبون الجهاد ولا يتركون سرية ولا جيشا إلا يخرجون فيه، وهكذا. وأناس اشتهروا ببرهم لآبائهم وأمهاتهم، ملازمين لهم، طائعين لهم في طاعة الله. هؤلاء لهم باب يدعون منه، لكن الجميع قائمين بالواجبات تاركين المحرمات، هذا واجب عليهم. لكن المكثر من نافلة من النوافل، من نوع من النوافل، يدعى من بابه يوم القيامة. وهذا التنوع يمكن الاستفادة منه في جذب النفس إلى العبادة، لأن بعض الناس مثلا قد يكون له جسم قوي ولا يصبر عن الجوع، لا يشعر بألم الجوع كثيرا، فيجد الصيام سهل بالنسبة له. آخر عنده مال كثير، الصدقة سهلة بالنسبة له. إنسان لسانه سهل الحركة، وكل الألسنة سهلة الحركة، لكن عنده أن الذكر هذا مهم، عنده أن الذكر له مرتبة خاصة، مكانة خاصة في نفسه، فهو يكثر من ذكر الله، دائما يذكر الله، لا يمل لسانه من ذكر الله، لا يفتر لسانه من ذكر الله، لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله. فهذا نوع هذا عنده سهل، فأقول لا بأس أن الإنسان إذا وجد نافلة من النوافل سهل عليه أكثر من غيرها أن يستزيد منها وأن يكثر منها، وهو مبشر بهذا الأجر الوارد في حديث دعاء أصحاب النوافل من أبواب الجنة التي خصصت لهم. وهناك عبادات الإنسان فيها لها طعم خاص ولها أثر خاص في النفس، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين يحبهم الله: الرجل يلقى العدو في الفئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه. وهناك عبادات الإنسان فيها لها طعم خاص ولها أثر خاص في النفس، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين يحبهم الله: الرجل يلقى العدو في الفئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه. والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحب أن يمس الأرض، فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يقضى مرحيله، حتى يقضى مرحيله. هذا الرجل معه من ألم السفر وتعب السفر معه مثلهم، أصابهم مثل ما أصابهم، لما أحبوا أن يمسوا الأرض مسوا الأرض ليناموا إذا هو به يتوضأ ويقوم للصلاة حتى يقضى مرحيله، هذا يحبه الله. والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن، إما أن يرحل هو عن جاره أو يرحل الجار عنه أو يموت واحد منهما فهو صابر على أذى الجار. هذه عبادة لها لذة في النفس وأثر. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. فتأمل هذا الاعتناء باليتيم عبادة لها أثرها في النفس، ولذلك قال: أتحب أن يلين قلبك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك. كذلك من الأمور المهمة في العبادات أو في تعويد النفس وتربيتها على العبادة الإلمام بشيء من نصوص الترغيب الواردة في العبادة. الشريعة هذه لما فتحت الباب للعبادات وحثت عليها كان من وسائل الحث أيها الإخوة ذكر الأجور، أجور معينة للعبادات، لأن النفس تتحمس إذا ذكر الأجر. لنأخذ على سبيل المثال بعض الأحاديث الواردة في بعض الأجور أو في أجور مرتبة على أداء بعض العبادات، ونتمعن فيها لنجد أن ذكر الأجر يحمس النفس ويشجع على العبادة. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولا أن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. يعني من صلاة الغداء إلى صلاة الفجر إلى طلوع الشمس تجلس معهم يذكرون الله، يقرؤون القرآن، يقرؤون العلم، يذكرون الله، هذا أحسن من أن يعتق أربعة رقاب، معنى أعتق رقبة فيه فضل عظيم. من أعتق رقبة أعتق الله منه بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج. فقال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولا نقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فقال بعد فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذه كلمة مثل كفارة المجلس، كتب في رق ثم جعل في طابع فلا يكثر إلى يوم القيامة، يجعل في مظروف مختوم لا يكثر إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام لإحدى زوجاته: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم، لأن من الفجر وحتى تعالى النهار وهي جالسة في مكان تذكر الله، قال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي فضل حفظ القرآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. الإهاب هو الجلد، والمقصود به جسد الحافظ للقرآن. لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة. ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه. فيقول: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. مثلا استعداد ليوم الجمعة، وهذا أمر فرطنا فيه كثيرا، الاستعداد ليوم الجمعة، ولا نتحرك إلا بعد النجاة الأول بوقت. من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجل صيامها وقيامها. تكبيرة الإمام التي تكبيرة الإحرام مع الإمام التي تفوت كثيرا من الناس: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كتب الله له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق. كتب له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق. الجهاد: لقيام رجل في الصف في سبيل الله عز وجل ساعة أفضل من عبادة 60 سنة. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. إماطة الأذى عن الطريق: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. عيادة المريض: ما من امرئ مسلم يعود مسلما إلا ابتعث الله 70,000 ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار كان حتى يمسي، وأي ساعات الليل كان حتى يصبح. السواك للقيام من الليل: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه، وضع ملك فاه على فيه، فم الملك على فم القارئ، ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك، ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك. احتساب الأجر في الخطوات إلى المسجد، احتساب الأجر في الخطوات إلى المسجد، والتبكير إلى المسجد. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة من أجل الصلاة، كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد، كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. والقاعد يرعى الصلاة، القاعد في المسجد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. يعني خطوات ليست فقط في الذهاب وحتى في العودة. القاعد يرعى الصلاة، الذي ينتظر في المسجد يرعى الصلاة، ينتظر كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. ومن الأمور أيضا في تربية النفس على العبادة قراءة سير العباد والزهاد، وهذا أمر مهم، لأن الإنسان لا بد له من قدوات يحركونه، قدوات حية وقدوات مضت، أسلاف سلف وخلف. فقد سطر العلماء سير العباد والزهاد في كتبهم، كمثل الكتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله، وحلية الأولياء لأبي نعيم، والهداية والنهاية لابن كثير، ولا مختصرات. إذا ما كان الإنسان يشق عليه أن يقرأ فليقرأ مختصر سيرة علام النبلاء الروضة أو روضة الزاهدين المنتقى من حلية الأولياء. وقد سبقت محاضرة بعنوان اجتهاد السلف في العبادة في هذا الموضوع. لابد أن نقرأ في سير العباد والزهاد كيف كانوا يعبدون الله لتتشجع النبي، لأن القصة من هذه القصص تولد بالنفس معاني، وينبغي عدم الاستهانة بهذا الأمر. ومن الأمور كذلك البدء في التعود منذ سن مبكرة للسهولة والاستمرارية، لأن الإنسان كلما كبر كثرت شواغله وعمت الصوارف، فإذا تعود مبكرا فإنه يسهل عليه. والآن هناك كثير من كبار السن يعملون أعمال من العبادات كقيام طويل وتبكير للمسجد ونحو ذلك، لو نظرت في تاريخهم لوجدت أنهم قد تعودوا على هذه العبادة منذ سن مبكرة. وهذا ينادي علينا بأن نعود أطفالنا على العبادة منذ الصغر حتى يألفوها وتستمر معهم سهلة إذا كبر. وكذلك الشاب عندما يكون طري العود حدث السن فإن تشكيل نفسه سهل، فإذا تعود العبادة منذ بدء حياته صارت سهلة عليه في المستقبل. وكذلك من الأمور الانخراط في الأوساط الإيمانية. دع عنك قساة القلوب والجدليين وشلل الأنس، ولكن الذين امتلأت قلوبهم إيمانا فإذا ذكر الله وجهت قلوبهم، يحبون القراءة في المصحف، شعارهم قيام الليل. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين أو رفقة الأشعريين أو رفقتي، وأفصحها بضم الراء، إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل. إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل. إذا دخلوا إلى بيوتهم من المسجد أو من شغل خارج البيت، إذا دخلوا إلى البيت يعرفهم بأي شيء، يعرفهم بأصواتهم بالقرآن. وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم بالنهار. رواه البخاري. هذا في فضل الأشعريين. هذه الأوساط إذا أذن المؤذن أوقفوا أعمالهم وأنهوا ما لديهم وهرعوا إلى الصلاة، إن بقاء الإنسان فيها لا شك أن فيه تربية لنفسه على العبادة. أما أن يكونوا من المتخلفين عن صلاة الجماعة ولو كانوا دعاة فإنها نقيصة وعيب من العيوب. ومن الأمور كذلك نختم به، لا بد من وجود أوقات للعبادة والأذكار في اليوم، لا تشغل بأي شيء آخر ولا تزاحم، ولا يصلح الاعتذار بأعمال الدعوة أو إنكار المنكر أو طلب العلم عن هذه الأوقات والنصيب الذي يجعله الإنسان نفسه من العبادة، ولا يصلح أن نزاحم الأذكار والنوافل بأعمال أخرى هي من العبادة لكنها تؤدي إلى إسقاط الأذكار والنوافل بالكلية. نعم قد يطرأ على الإنسان في بعض الأحيان شيء يشغله عن أذكار ما بعد الصلوات أو أذكار النوم أو يفوت شيء من قيام الليل، لكن أنه يشتغل بأشغال ولو كانت من أسباب الدعوة أو القراءة بحيث أنها تشغله دائما عن النوافل والعبادات والأذكار، دائما منشغل عن الأذكار، ما عنده وقت للدعاء، ما في وقت يرفع يديه ويدعو، فهذه مصيبة. هذا الشيخ الإسلام رحمه الله كان يخرج بالطلاب إلى السوق لإنكار المنكر ويكسرون آلات اللهو ويشكون دينان الخمر ويخرج لتنظيم العساكر والجهاد ويسجن ويطلب ويعلم ويعمل أشياء كثيرة. لكن الأمر في حياته كما يقول تلميذه رحمه الله، وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغد هذا الغداء سقطت قوتي. وقال لي مرة: لا أترك الذكرى إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة إلى ذكر آخر. هذه غدوتي، ولو لم أتغد هذا الغداء. ما هو الغداء؟ من صلاة الفجر إلى أن ينتصف النهار ذكر لله، قراءة وذكر ودعاء. لو لم أتغد هذا الغداء سقطت قوتي. ولا يصلح إشغال أوقات العبادات المشروعة بأمور أخرى دائما. أن يقول إنسان كل يوم بعد الصلاة سأنشغل بشيء آخر، أقرأ في كتب، وينسى يترك الأذكار. ووقت ورد القرآن لا يصلح أن يترك ويشغل بشيء آخر، لابد أن نحافظ على هذه الثوابت في حياتنا. وأقول لشباب الصحوة: لا ينبغي أن تشغلنا الأحداث المتلاحقة عن أداء العبادات. ألم تر أن علي رضي الله عنه ما ترك أذكار الأذكار في ليلة صفين؟ قالوا: ولا ليلة صفين. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بأشياء هو وفاطمة: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. أوصى عليا وفاطمة بأذكار حافظ عليها، حافظ عليها علي. قالوا: ما تركتها ولا ليلة صفين ولا في المعركة؟ قال: ولا ليلة صفين. فبعض الشباب إذا طرأت عليهم أحداث وأحوال ينسون الأذكار وينسون الأدعية والصلوات. أقول: إذا حصل أحيانا، يحصل مرات، نعم يمكن أن يطرأ على الإنسان طارئ. النبي عليه الصلاة والسلام مرة هب من بعد الصلاة مباشرة، تذكر شيئا، قسم شيئا على المسلمين، نعم. لكن دائما طوارئ وأشياء تشغل عن العبادات، ولا يصبح هناك في الوقت في اليوم متسع لأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وورد القرآن أدعية، هذا خطأ. فهذه أيها الإخوة بعض النقاط في موضوع تربية النفس على العبادة. ونقول مرة أخرى: لا بد من العلم بها ومعرفة فضلها والمسارعة إليها والاجتهاد فيها والتنويع والاستمرار عليها وعدم إملال النفس ورجاء القبول مع خوف الرد واستدراك ما فات منها وقراءة سير العباد والزهاد والتعود عليها منذ سن مبكرة والانخراط في الأوساط الإيمانية وعدم إشغال أوقات الأذكار والأدعية بأمور أخرى ولو كانت من الصالحات لأجل أن لا تضيع هذه العبادات. وننتقل الآن للإجابة على الأسئلة. ما هي طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: ما هي المراجع لهذه المحاضرة؟ المراجع أغلبها كتب الحديث، كتب الحديث وكتب القيم رحمه الله، وليست مأخوذة من مرجع واحد. قال الله تعالى في محكم الكتاب: إن الله يخشى، إن الله يخشى. والتصحيح صحيح: إنما يخشى الله من عبادي العلماء. من هم العلماء المقصودين؟ هل هم علماء الفيزياء أو الكيمياء؟ لا طبعا، المقصود علماء الشريعة، وهذا معروف. راجع التفاسير وكلام العلماء وتعرف. هل هناك دلائل على قبول العمل؟ نعم. إن من علامات الحسنة الحسنة بعدها. إذا أحسست نفسك بعد العمل مندفع إلى عمل آخر انصلحت أمورك واقتربت من الله أكثر فهذا دليل على قبول العمل. ما موقف الإسلام من جماعات المتصوفة الذين يهتمون بالأذكار والأوراد؟ هؤلاء قد لا يقترب منهم الشيطان. ماذا يفعل الشيطان من بيت الخرب؟ أذكارهم مبتدعة، يقولون الصمدية. ما هي الصمدية؟ يقولون قل هو الله أحد 999,999 مرة. تقول إحدى هؤلاء المتورطات مع هذه الطرق الصوفية أنا إلى الآن 4 سنين كل يوم أقرأ قل هو الله أحد 3 مرات ما أنهيت الصمدية، ومسبحة بألف عقدة. وقس على ذلك من الأذكار المبتدعة ذات الأرقام المكررة 4,444. ما في أذكار، أنت لو عددت نظرت في الأعداد يمكن ما تجد في السنة أكثر من 100، شيء معدود بـ100 في الأذكار. وهؤلاء يعملون أشياء مبتدعة عملهم مردود عليهم. لما ذهب أحد الصحابة إلى المسجد فوجد عجبا، فرجع إلى ابن مسعود قال دخلت المسجد الجامع فرأيت فيه حلقا شلقا ورجل قائم عليهم يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، احمدوا 100 فيحمدون 100، هللوا 100 فيهللون، كبروا 100 فيكبرون 100. قال وماذا قلت له؟ قال انتظروا أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن لهم، يعني أن يستزيدوا أن تزيد حسناتهم. ثم تقنع فخرج، ثم دخل المسجد فكشف اللثام عن وجهه وأخبرهم عن نفسه أنه عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب نبيكم لم تبلى وآنيته لم تكسر. ما بعد من قضى على وفاة زمن طويل، ما أسرع البدع عليكم. فهؤلاء عملهم حابط مردود عليهم لأنهم فقدوا شرطا مهما جدا من شروط العمل وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هل قيام الليل يجب أن ينام المسلم ثم يستيقظ ويصلي؟ لا، هذا اعتقاد شائع عند بعض الناس أنه ما يسمى قيام الليل إلا إذا كان قبله نوم. هذا خطأ، فإن الإنسان لو أنه سهر إلى الساعة الواحدة ليلا وهذا الثلث الأخير من الليل قد بدأ فصلى فهو قيام ليل في الثلث الأخير من الليل، وهو أجر عظيم في وقت فضيل وعبادة رفيعة، ولذلك لا يشترط أن يكون قبله نوم. أقوم الليل وأحيانا لا أقوم وأحافظ على كتاب الله، أحفظ كتاب الله الكثير، فما هي الطريقة؟ اقرأ هذا الذي تحفظه في قيام الليل. لي أصحاب بعض عاداتهم سيئة ولو تركتهم غضبوا. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ولا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. يصيبني فتور متواصل وملل متنام لا أستطيع كسره إلا بمصاحبة الأبرار وحضور الدروس والمحاضرات، ولكن طبيعة عملي وأموري العائلية تمنعني من ذلك فأشعر بتدهور. نعم يا أخي، هذه ظاهرة. الآن إذا التفت إلى الناس في أعمالهم لوجدت أنه يأتي إلى المسجد فيتغير عليه الجو تماما. لماذا؟ لأنه في العمل. ماذا يوجد في العمل؟ رجل يردد كلمات أغنية، وآخر يدخن، وثالث يغتاب، ورابع في أخبار المباريات، وخامس يقلب مجلة ماجنة، وهكذا. هذا حالهم، هذا حال المكاتب. يعني أقول المكاتب الناس في الدوام هذا حالهم. الذي يكون مع ناس بهذه الحالة والكيفية كيف يكون إيمانه؟ يقسو قلبه لا شك، ولا بد أن يعمل ليكسب رزقه، ولذلك لا بد أن يطهر قلبه بأن يداوم الحضور في مجالس الذكر ومرافقة الطيبين. يعني حنظلة كان حساس الأسيدي رضي الله عنه، قال لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات

ذكرت في حالة أنه في حالة عدم النشاط والفطور يكفي أن يقوم العبد الواجبات ويترك المحرمات. لا، أنا قلت يترك المحرمات ويقوم بالواجبات ويأتي بما يستطيع من المستحبات ولو كان أقل من وقت نشاطه. لي سنوات طويلة مع الشباب الطيبين، ومع ذلك في الأمور العبادية أنا ضعيف جدا، مما يؤدي إلى فعل الكبائر. ينبغي أن تراجع نفسك وتنظر في وضعك، لماذا يحصل هذا؟ قد والعلة لا شك أنها منك، ما دام أنهم شباب طيبون كما تقول، إذا العلة منك أنت. فينبغي أن تنظر في أمرك، تذهب تأتي بعمرة وتجدد العهد مع الله أن لا ترجع إلى المعصية. ربما يكون وضعك في السكن خطأ فتنقل مكان سكنك، وربما يكون عندك منكرات في بيتك فتخرجها، ربما يكون لك أصدقاء سوء قدامى لازلت على علاقة معهم فتقطعها، وهكذا. هل الأفضل على المسلم في حال الطاعة أن يغلب جانب الخوف أم جانب الرجاء؟ ذكر العلماء في ذلك أشياء، فقالوا المؤمن بين الخوف والرجاء، يغلب جانب الرجاء في حال وفي جانب الخوف في حال، مثل إذا صار واقع في المعاصي يغلب جانب الخوف فيذكر ما عد الله للعصاة من العذاب والنكال، وإذا صار في تائبا مقبلا على الله يغلب جانب الرجاء حتى لا يقع في اليأس، وعند الموت يغلب جانب الرجاء ليحسن ظنه بربه. ألا ترى أن الاهتمام بأمور الدنيا الزائدة من المثبطات في القيام بكثير من العبادات ولو كانت بسيطة؟ طبعا لا شك في ذلك. أنت ترى الآن الناس يخفقون في الأسواق، وبعضهم مع الأسف قد يكونون من الدعاة إلى الله، يدعون يشتغلون بالدعوة. الخفق بالأسواق ليس لشراء الأشياء التي يحتاجون إليها والضرورية، وإنما تحسينيات وكماليات، وجريا على عادة الناس صرف الرواتب في هذه الأشياء. والسوق فيه مغريات وفيه فتن وفيه نساء متبرجات وفيه صخب وفيه لغط أهل السوق وسباب وشتائم ولعن وغفل عن ذكر الله وأيمان كاذبة، كل هذا في السوق، وهذا إنسان يتضرر. ادخل السوق، ادخل من أول السوق وأخرج من آخره ثم اذهب للمقبرة ولاحظ ماذا يقع على نفسك من التغير. فأقول إن هذه عملية التوسع، وكذلك أن يأتي بمن يعمل له في بيته زينات، زينة أشياء، والسيارة يزين البيت يزين السيارة، ويشتغل في الزخارف ويبدد فيها الأموال، وأموال وإخوان المسلمون يحتاجون إلى القرش ولا يجدون التمرة، هذا سيحاسبنا الله عليه لا شك في ذلك. كون أن نحن موجودين في مجتمع فيه ثراء وفيه مال وفيه رواتب جيدة ودخول عالية، طبعا لبعض الناس هذا لا يبرر، هذا لا يمكن أبدا أن يكون سببا للطغيان عند المسلم. وكثيرا ما تكون أيضا الزوجة والسبب، وأحيانا يكون المنافسة في الدنيا سبب وحب تقليد الآخرين سبب. يدخل بيت جاري ومن أين اشتريت هذا وكيف ركبت هذا في السقف وكيف هذه الثريا، ويذهب لي من أين اشتريتم هذه، أن علتنا من أين اشتريتم هذه، ويدل بعضهم بعضا عليه. لو كانت شيئا نافعا نعم، جيدا نعم، لو كان شيئا يحتاج إليه البيت نعم، لكن الزينات والترف والتكميليات هذه من أين اشتريتم؟ ثم يذهب إلى السوق لأخذها. هل يعني مسلم من الصحيح أن كل ما عجبه شيء يأخذه، كل ما عجبه شيء يأخذه؟ لا، يجب أن يفطن نفسه عن بعض هذه الأشياء، تصدق بقيمتها في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى حذرنا من فتنة الدنيا، إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ذابل زائل. الدنيا مثل الأكل الذي يأكله الإنسان ثم يخرج منه، كيف يخرج؟ كيف تخرج أشهى أكله من الإنسان؟ كيف تخرج من دوره؟ هكذا ضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام المثل، قال إن مثلا إن مطعم ابن آدم ضرب مثلا بالدنيا في للدنيا، وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير. يقول أخرج من عمل الساعة الثانية ظهرا فأقضي هذا الوقت حتى المغرب مع العائلة، وبعد الظهر يوجد عندي عمل أخرج الساعة 10 مساء. طيب وبعد ذلك ماذا بقي؟ يعني غير العمل الإضافي الأول والثاني والعائلة، أين يعني ما ذكرت لنا شيء عن أنك تجعل وقتا مثلا لقيام الليل أو طلب العلم؟ حلق على أقل ما قلت أسبوعيا عندي درس، ما قلت أحضر في الدرس الأسبوع، لا أقل من أن يكون عندك درس علمي في الأسبوع. خطأ لو ما كان عندك درس علمي على الأقل في الأسبوع مرة، خطأ بالنظر يعني إلى العلم الكثير المطالبين بتحصيله والجد المطلوب في طلب العلم، خطأ. ما عندك قراءات فردية، ما عندك ورد من القرآن تقرأه في اليوم، ما علاج الفتور الذي ينتاب المرء بعد الاشتياق في العبادة؟ يأخذ راحة بسيطة ينتقل إلى عبادة أخرى، ينتقل إلى عبادة أخرى، هذا من العلاج. ما معنى سبقكم أبكى بكثرة عمل لكن سبقكم بشيء وقر في قلبي؟ طبعا هذا ليس حديثا مرفوعا، كلام بعض الصحابة، لكن المقصود أنه ما بعض الناس يعتقدون أن أبكر سبق الأمة فقط بالشيء الذي وقر في قلبه، هذا خطأ. له أعمال، الرجل له أعمال، أعمال عظيمة وجليلة، وما سردنا في المحاضرة من أعمال أبي بكر فيه توضيح، شيء وقر في قلبه بالإضافة إلى الأعمال التي كان يقوم بها، لا شك في ذلك. كم يجب علينا القراءة من القرآن يوميا؟ ما في حد محدود. النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة، قال أمر أن يختى في كل شهر مرة، مرة قال في 40 يوما مرة، لا أقل من 3 أيام عندك من 3 أيام، وما ورد أكثر مرة في حديث 40 يوم، بينهما أنت وعملك وظروفك. يقول بمناسبة شهر رمضان نود إرشادنا وتعليمنا عن بعض ما يساعدنا. طيب إن شاء الله الأربعاء القادم سيكون هناك درس عن أحكام الصيام وبعض آداب الصيام، هذا الدرس استثنائي قبل رمضان، هو درس الأربعاء الأخير قبل رمضان، ودرس بعد ذلك سيكون في شوال إن شاء الله. يقول ما يخلصني إنني شاب أشكو إلى الله قسوة قلبي، أسمع القرآن وآيات العذاب، أبحث عما يلين قلبي. طيب هذا إن شاء الله سيكون لك رسالة قريبة إن شاء الله بعنوان ظاهر ضعف الإيمان، المظاهر والأسباب والعلاج، فيها جوابا عن هذا. وبالنسبة للرياء يجب أن تدعو الله سبحانه وتعالى فتقول اللهم إني أستغفرك مما أعلمه، أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك مما لا أعلمه. هذا الدعاء يواظب عليه الإنسان. الحد الأدنى من العبادات التي لا بد المسلم لا ينزل عنها، هذه ذكرنا الواجبات والمحرمات، يجب أن يجتنب المحرمات ويقوم بالواجبات، والمستحبات لا شك أن الإيمان يزيد وينقص، ما في هاتي واحد في الدنيا، لا يوجد واحد في الدنيا المستحبات عنده بدرجة واحدة دائما، ما يمكن. هل يجوز وضع جدول على صيغة أسئلة مقسمة على عدد أيام الشهر؟ هل صليت الفجر في جماعة؟ وهل وهل أشار بعض أهل العلم إلى أن هذه بدعة من البدع، سلوك سبيل الجدول في محاسبة والصح والخطأ والأرقام والعلامات، هذه من البدع فلا يجوز عملها ولا القيام بها ولا توزيعها على الناس. هذه طريقة صوفية ليست من طرق أهل السنة في محاسبة النفس، عمل الجداول والعلامات والإجابة بنعم أو لا بينك وبين الله، ما يكشف حسابات، ليست هذه حسابات وكشوفات تقدم للميزانية. الإنسان يستحضر تقصيره في نفسه ويندم ويتوب إلى الله ويعزم أن يواصل النشاط ويجتهد، هذا هو المطلوب. يتذكر ذنوبه نعم، لكن كتابات جداول لا. ومن أشار إلى بدعية هذا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين نفع الله بعلمه. ما هو الحل الصحيح لعلاج التفريط في العبادة؟ طيب هذا من هذا من الأشياء أو ذكرنا بعض هذا في المحاضرة. إذا فاتني حزبي من الليل وبعد شروق الشمس كنت مشغولا بعمل لم أنتهي إلا بعد العصر، لا بأس أن تقضي، جائز. عند الخلوة أجد لعبادة لذة أكبر خصوصا في الدعاء، لا أجد ذلك بين الناس. هذا طبيعي أن الإنسان إذا ناجى الله بمفرده في خلوة فهو ألذ، ما في شك. لذلك الخلوة للمناجاة من أعظم العبادة، الخلوة للمناجاة. العمل الدعوي فيه أشياء تتعلق بالتربية وأعمال تأخذ وقتا في إدارة الأمور، وهذا قد يقسي القلب. ما هي النصيحة؟ سبق ذكرت نصيحة، قلت ينبغي أن لا يشغلنا هذا النوع من الأعمال عن الأذكار والأوراد والأدعية وقراءة القرآن، هذا مهم جدا. وكذلك أن يكون العمل لله، فإذا ما كان العمل لله يصبح الترتيبات هذه في الدعوة مثل أي شركة أو مصنع. ولذلك ينبغي على الدعاة والمربين أن يتذكروا الله يذكروا الله دائما في أعمالهم، ولا تصبح القضية مجرد أعمال إدارية. يقول يتعارض عندي عملان أو أكثر كلها مطلوب، انظر ما هو الأكثر أجرا، ما هو الأقرب إلى الله، ما هو الأحب إلى الله، ما هو الأنفع للناس، ما هو الأشق على النفس الذي فيه مخالفة هو النفس. هذه دلائل. هل المباحات إذا صدقت فيها النية تصبح عبادة؟ نعم، ممكن تصبح عبادة مثل النوم والأكل، لكن لا يعني أنك تكثر من هذه فتقول زيادة عبادة، 10 ساعات نوم وأكل مرة وثلث. هل يطلب مني أن أعمل في كل الجوانب المعروفة من خير؟ نعم، الإنسان ينبغي أن يضرب بسهم في كل جانب من الجوانب التي يستطيعها. يحدث لي وساوس تأمرني بالمعصية وتفسد العبادات في الصلاة. إذا جاءك هذا تعوذ بالله من الشيطان وأدفل عن يسارك 3 ريق مع الهوى عن اليسار دون إيذاء لمن بجانبك أو توسيخ للسجاد في المسجد مثلا، وإنما هو شيء من الريق مع الهوى يخرج 3 مرات. تعوذ بالله من الشيطان في الصلاة. ما هو أفضل كتاب بين أحوال السلف؟ هناك مجموعة من الكتب ذكرنا بعضها في المحاضرة، ولا شك أن كتاب سيرة أعلام النبلاء من الكتب العظيمة والعظيمة جدا. بعض الناس يفهم من حديث أحب الأعمال الله أدومها وإن قل التلازم بين المداومة والقلة، لا خطأ هذا. يقول أدومها وإن قل، ما قال القليل، ما قال القليل، أي لا، وإنما قال أدومها وإن قل، معناها إذا كان أدومها وكان كثيرا فهو أفضل. لكن لو كان مقارنة بين كثير منقطع وقليل دائم فأيهما أفضل؟ قليل الدائم، هذا هو. يقول دروس عمدة الأحكام آخر درس الأحد القادم إن شاء الله، ثم نواصل بعده. هو الأحد القادم، في الأحد القادم متى تتوقع أن يدخل رمضان علينا إن شاء الله؟ ها؟ ما هو الأحد القادم الذي بعده؟ معناه يمكن باقي درسين من عمدة الأحكام. طيب، يقول من أسباب نقص العبادة تبدل أحوالنا وتغيير أوقاتنا عما كان عليه السلف، لا شك في ذلك. ولكن ذلك الإنسان مطالب أن يجتنب أوساط المعصية ويحتك بأوساط أهل الخير حتى يكون أقرب إلى واقع السلف. طيب، يقول هذا شاب ملتزم يؤدي الصلوات، يذهب المحاضرات، يستمع الأشرطة، ويفعل بعض المعاصي مثل رؤية التلفاز. طيب، هذا إن شاء الله رجوعه سهل وتوبته قريبة، ما دام أنه يعمل هذه الطاعات فتوبته قريبة، فما عليه إلا أن يزيد في المجاهدة ويعزم على أن يترك هذه الأشياء، وهو إن شاء الله سيفعل ذلك. كيف نجمع بين حديث دخول الصائم الريان وحديث فتح أبواب الجنة؟ طيب، فتح أبواب الجنة عندما يذكر الذكر بعد الوضوء دليل على قبول العمل ورفعه إلى الله سبحانه وتعالى، وليس المعنى أنه هو في الأرض ذكر الذكر بعد الوضوء أنه يدخل الجنة. الآن هو في الدنيا الآن، هل يجوز المداومة على صلاة الضحى؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، لكنه لو داوم عليها إن شاء الله الصحيح أنها سنة. يقول: ما حكم قول بعض الناس لو كان كذا ما صار كذا؟ إذا كان على سبيل التعليم فيه فائدة فلا بأس، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا. أما إذا كان على سبيل التحسر والتندم الذي لا يفيد فهذا من عمل الشيطان الذي تفتحه لو. يجد الإنسان حلاوة في قلبه في الصلاة فيتذكر الفتور فيضيق صدره، صحيح لا شيء، هذا ظاهر، أقول هذا شيء معروف معلوم، لكنه يستعين بالله، لا يعني أنه سيفتر بعد السلام من الصلاة. بعد السلام يقول استغفر الله استغفر الله، فعبادة وراء عبادة. وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبلنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.